السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين في أمر الدنيا والدين، وأن يحفظنا من الفتن والزلل، وأن يقيمنا على سنة خير المرسلين، وأن يجعلنا وإياكم في خير وهدى وفضل وعز وتمكين، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في هذا الكتاب المبارك وزاد مستقنع. فكنا انتهينا من باب الرهن، ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نأتي على باب الضمان والكفالة ثم الحوالة بعد ذلك. نعم. نعم، هذا الباب وهو باب الضمان من الأبواب التي كالباب الذي قبله، من جهة أنها عقود توثيق أو عقود استيثاق، فيحصل بها التوثيقة برد الحق وبراءة الذمة وإرجاع الدين. فالضمان في أصل اللغة إما أن يقال من أنه من الضم، وهذا عليه إشكالات كثيرة من جهة أن الضم يختلف عن الضمنة، لكن يقولون هو اشتقاقه الأكبر، والمعنى أن الذمتين تنضمان في المطالبة بالحق، لكن الأشهر إما أن يكون من التضمين من جهة أن الضامنة دخلت ذمته في المطالبة بالحق، أو من الضمن من جهة أن الضامن صارت ذمته ضمن ذمة المضمون عنه. وأيا كان ذلك فهي معاني متقاربة. فهذا من جهة أصل المعنى، وقد جاءت على أو دلالته بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والسنة في ذلك جاءت في أحاديث كثيرة، منها الزعيم غارم، وحديث أبي قتادة لما قال هما علي يا رسول الله، فجعل ذلك في رواية الدارقطني أنها فكاكه من النار، والإجماع منعقد على ذلك. ثم هنا ينبغي أن يعلم أن الضمان من عقود التبرع، فبناء عليه لا يجوز أخذ أجرة على الضمان، لا يجوز أخذ أجرة على الضمان، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وإن كانت كثير من التعاملات المعاصرة عبر المصارف البنكية تتعاطى الأجرة على الضمان، وسواء في ذلك ما يتعلق بما يسمونه خطاب الضمان البنكي، نعم، وهذا كثيرا ما يترتب عليه دفع أجرة، أو أيضا يماثل ذلك ويقاربه ما يتعلق بالبطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان التي تسمى الفيزا والماستر كارد وما في حكمها. واضح؟ فإن هذه الغالب أنها تدخل في باب أخذ الأجرة على الضمان، وذلك له صورتان. الصورة الأولى إيش؟ عند إصدارها فإنهم يأخذون في بعض الأحوال مبالغ كبيرة، 500 ريال، 600 ريال، أقل من ذلك قليلا أو أكثر بحسب الحال. أنا لا أعرف القدر بدقة، لكنه واقع. لو حسبنا 500 ريال يستحيل أن تكون تلك مقابل إصدار هذه البطاقة الصغيرة، واضح؟ فهي في الحقيقة أنها مقابل أجرة على الضمان، لأن بطاقات الائتمان تشتري الشيء وقد يكون عندك مبلغه وقد لا يكون، وقد يكون مدخلا في حساب هذه البطاقة وقد لا يكون، ومع ذلك تقبل هذه العملية وتعطى هذا المبلغ. نعم، التاجر يضمن حصول حقه عن طريق إيش؟ الشركة المصدرة لهذه البطاقة، أليس كذلك؟ ثم هم عن طريق الوسيط الذي هو البنك مصدر البطاقة يطالبونك بالمبلغ، ولهم طرق كثيرة في توثيق أو اليقين بحصول المبلغ لهم، أليس كذلك؟ فهم أخذوا المبلغ ذاك إذن مقابل هذه الضمانات. ولذلك كثير من البنو من الفنادق ونحوها حينما تعطيهم مبلغا لا يقبلون، لكن لو تعطيهم بطاقة الائتمان إيش؟ يقبلون، لأنهم يأمنون من الاستيفاء باعتبار أن الضامنة هذه الجهة المشهورة، واضح؟ ثم أيضا المبلغ الذي يقتص أو الذي يشترى به يقتطع منه قطعة صغيرة، 3% تنقص وتتفاوت في هذا، يعني من 2.5 إلى 3.5%، واضح؟ هذا 1.5 أو 3% أين تذهب؟ تذهب للبنك الوسيط مصدر البطاقة والشركة المصدرة للبطاقة التي هي فيزا أو ماستر كارد أو نحوها، واضح؟ فهذا المبلغ الذي يأخذونه مقابل ماذا؟ ومقابل الضمان. وأخذ المبلغ مقابل الضمان لا يجوز. طبعا بعض المعاصرين يعني كأنه احتال قليلا، أو ما نقول احتال، يعني تكلف قليلا أو اجتهد حتى تكيف هذه المعاملة بمعاملة صحيحة، وقال أن هذا المبلغ الذي يؤخذ ليس مقابل الضمان، وإنما هو بمثابة الوساطة، كأنه وسيط، وذلك كأنه هو الذي دلك على هذا المتجر لتشتري منه، لأن بعض المتاجر لا تقبل هذه البطاقات، فلما حملك على أن تأخذ منها هذا المتجر كأنه هو الذي دلك فأخذها مقابل، وهذه يعني فيها ما فيها. أيا كان، فإذا هذا ما يتعلق بالضمان من حيث أصله ومشروعيته وحقيقة هذا العقد، وأنه من عقود الإرفاق والإحسان بتوثيقها على أهل الديون في وصول حقوقهم، وأيضا التيسير على المحتاجين في الاستدانة إذا وثق أهل الدين بأن تصل إليهم أموالهم. نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من جائز التصرف. فالضمان لما كان يؤول إلى دفع مال لم يكن جائزا إلا من جائز التصرف. وهنا لماذا احتاج إلى أن يقول لا يصح إلا من جائز التصرف؟ لأنه وإن كان حقيقة الضمان أنه فقط انشغال الذمة، إذا قلت ضمنت ما عليك يا سعد فأنا انشغلت ذمتي بالمبلغ الذي علي، أليس كذلك؟ لكن لما كان يؤول إلى أن أدفع، إذا تعذر الدفع من سعد أو طالبني الدائن له فإنه يلزمني الدفع، فآل إلى الدفع، فلما كان يؤول إلى الدفع اشترط أن يكون من جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، الحر فيخرج العبد لأن العبد لا يتصرف، والمكلف يتضمن البالغة، فالصغير لا يتصرف في ماله، فمن باب أولى أن لا يتصرف في غيره، والمجنون كذلك لأن لا بد أن يكون عاقلا، والمجنون ليس بعاقل فليس له أن يتصرف، والرشيد وهو يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، واضح؟ فيفهم من هذا أنه لو كان ذميا كتابيا أو نحوه فإنه يصح تصرفه، أليس كذلك؟ لأنه يصح تعامله، لكن هنا ينبغي أن يتنبه إلى أنه لما قلنا السفيه أن سيأتينا أن السفه إما أن يكون أو المحجور عليه لسفه إما أن يكون لحظ نفسه أو لحظ غيره، وحظ نفسه الذي لا يحسن التصرفات فيخاف عليه فهذا لا يصح ضمانه، لكن الذي حبس وحجر عليه لحظ غيره وهو المفلس يقولون يصح منه الضمان. لماذا؟ لأن الضمان تصرف في الذمة، وهو إنما حبس عن التصرف بالأموال، وإذا قلنا بصحة ضمانه فإنه يطالب بها بعد فك الحجر عنه، بعد فك الحجر عنه. لكن هنا تلحظ أنه قال جائز التصرف، وعند الفقهاء أن الأحوال ثلاثة: من لا يصح تصرفه، من يصح تصرفه ولا يصح تبرعه، من يصح تصرفه وتبرعه، أليس كذلك؟ فالذي لا يصح تصرفه مثل السفيه، مثل المجنون، مثل إيش؟ يعني اليتيم، الصبي، نحوهم. نعم. أم من يجوز تصرفه؟ نعم، مثل ولي اليتيم يجوز تصرفه لكن لا يجوز تبرعه، هل يجوز أن يتبرع من مال اليتيم؟ ناظر الوقف، الوصي، لأن الوصي مثل الولي. نعم. فهنا إذن كل هؤلاء يصح تصرفهم، والذي يصح منه الضمان الثالث الذي يصح تبرعه، الذي يصح تبرعه لأنه عقد إرفاق وإحسان، فلأجل ذلك لا يصح من ولي اليتيم وغيره. لماذا؟ لأنه لا يتبرع عليهم ولا ينفق لهم إلا بالأصلح، ولو ضمن لترتب على ذلك إذهاب أموال هؤلاء اليتامى والقصر والموقوف عليهم، وذلك لا يجوز. فإذا هذه العبارة في قول المؤلف جائز التصرف هي يعني محتملة لأن تشمل هذا، لكن قد نحملها على أنه قصد بجائز التصرف يعني ممن يصح منه التبرع، وهذا هو المقصود على كل حال. نعم. نعم، قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني من المضمون عليه عنه الذي عليه الحق ومن الضامن، فصاحب الدين له أن يذهب إلى المضمون عنه فيضرب عليه الباب فيطلب حقه، وله أن يذهب إلى الضامن. ولما قال المؤلف مطالبة من شاء منهما يعني في آن واحدة، في آن واحدة، أو بعبارة أخرى أنه لا تتوقف المطالبة للضامن لا تتوقف المطالبة للضامن تعذر المطالبة من المضمون عنه، بل حتى لو لم تتعذر، حتى ولو لم تتعذر، وهذا هو مشهور المذهب وهو قول الجماهير، لأن حقيقة الضمان هي ضم الذمتين وشغلهما بذلك الدين. واضح؟ فبناء على هذا، لو أن صاحب الحق ما ذهب للمدينة مطلقا وإنما ذهب للضامن لكونه مثلا مريئا أو وجيها ويستحي فطلبه بالقضاء، فيكون ذلك صحيحا، يكون ذلك صحيحا. لكن جرت العادة على باب الأدب والكمال أنه لا يطلب الضامن حتى يعني يتأخر المضمون عنه ويطالب فلا يفي ويكون منه شيء من المماطلة أو العجز والتعسر. واضح؟ لكن هذا كأنه رد أو إشارة إلى من يقول أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. وقوله هنا في الحياة والممات يعني في الحالين جميعا، ولا يقتصر ذلك أنه إنما يطالب الضامن إذا مات المضمون عنه، بل يطالب كل منهما في الحالين، حال حياتهما أو موت الضامن فيطالب المضمون عنه، أو موت المضمون عنه فيطالب الضامن في هذه المسائل كلها. نعم. إذا مات أحدهما، مات أحدهما فلما مات هل الحق متعلق به أو بماله وذمته؟ بماله وذمته، لأنه كأنه أشغل ذمته بهذا الحق، فبناء على ذلك له أن يطالب ورثته، له أن يطالب ورثته. نعم. نعم، إذن فإن برئت ذمة المضمون عنه الذي هو الأصيل الذي هو عليه الدين، نعم، برئت ذمة الضامن لأنه تبع، وإذا برئ الأصل برئ التبع من باب أولى، لا عكسه. فثم أحوال يبرأ فيها الضامن ولا يبرأ فيها المضمون عنه أو الأصيل. فلو أن صاحب الحق قال لا أطالبك، لا أريد منك شيئا، كان رآه مثلا مريضا أو شق عليه ذلك فخشي على أن يأتيه في قلبه أو في نفسه شيء من البلاء والعلة فقال لا أطالبك، فهنا نقول برئ الضامن لكن الحق ثابت في ذمة المضمون عن، في ذمة المضمون عن. طيب، لو كان أكثر من ضامن فإذا أبرأ أحدهما لم يبرأ الآخر إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الضامن الثاني ضامن للأول فقط، ليس للمضمون عن، ليس للمضمون عن، كان يكون هذا سعد ضمن محمدا، فسعد ضامن للحق لمن عليه الحق وهو محمد، ثم جاء صالح وقال أنا أضمن سعدا فهو ضامن عنه، فإذا برئ سعد برئ صالح، نعم، وإذا برئ صالح ليس بالضرورة أن يضمن أن يبرأ سعد، بل يبقى سعد ومحمد مطالبان بالحق. لكن لو أن اثنين قال أنا لا أعطيك هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة إلا أن تأتيني بضامنين صالح وعمر، فضمناه، فتبرئة أحدهما لا تقتضي تبرئة الآخر، وهكذا. نعم. طبعا من المسائل المهمة أن الضمان بما يحصل؟ عند الحنابلة أنه بألفاظه الخاصة: ضمنتك، كفلتك، أنا بك زعيم، أنا بك حميل، أنا بك قبيل، أنا بك صبير. فهذه هي الألفاظ. نعم، لكن لو قال هي عندي يقولون من أن هذا ليس من ألفاظ الضمان فلا يلزم به شيء. لكن شيخ الإسلام قال قياس المذهب، ونقل هذا صاحب الإقناع، نعم، أن يصح بكل ما دل عليه، وهذا هو الأولى، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني. فإذا تعارف الناس على لفظ أنه ضمان فيصح به، لكن إذا اختلفوا قال لا هذا ضمان، قال لا أنا ما ضمنت، نقول الأصل عدم ما دام أنه ليس بالألفاظ المختصة فيه. نعم. قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، وهذا كأنه مخالفة لي أو يعني إشارة إلى قول الحنفية الذين يشترطون المعرفة، فهنا يقول لا يشترط، لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه، ويدل لذلك حديث أبي قتادة لما جاء بذلك الرجل الذي قد مات فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فتغيرت وجوه الصحابة فقالوا لما يا رسول الله، قال عليه ديناران، فتحملهما أبو قتادة وهو لا يعرفه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، قالوا فدل ذلك على أنه لا يشترط معرفة المضمون عنه ولا معرفة المضمون له ولا من له الحق، فإن وهذا ظاهر محل اتفاق، يقول الفقهاء فإنه قطعا أبو قتادة ما دام أنه لم يعرف الدين فمن باب أولى أن لا يعرف من له الدين، أليس كذلك؟ فلما صح ذلك دل على أنه لا يشترط في ذلك المعرفة. نعم، فلأجل هذا قال الفقهاء ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له. قال بل رضا الضامن، رضا الضامن لأن الحق يترتب عليه وهو يتبرع بذلك، ولا يكون ذلك إلا برضاه لأنه متبرع طالب للخير، فلا بد أن يكون ذلك عن رضاه. ولما يقول المؤلف رضا الضامن يعني يفهم من هذا أن المضمون عنه أو المضمون له لا يعتبر رضاهما، أنه لا يعتبر رضاهما. وهذه الحقيقة لها أمثلة كثيرة، يعني لو رأى شخص آخر يستقرض من فلان فقال أنا ضمين بذلك، فقال ما نحتاج إليك، واضح؟ فهنا هل نقول لو أنه بعد شهر أو شهرين لم يوفي فجاء المضمون له إلى هذا وقال ادفع، فلان لم يدفع وأنت قلت أنا ضمين لك، فنقول الأصل أنه لا يشترط رضاهما، لا يشترط رضاهما، فبناء على ذلك يطالب بها، إلا أن يقال أنه لما قال لا حاجة لنا بك أنه أبرأ، فإذا كان المضمون له أبرأ برئ، لكن الأصل ما دام أنه قال أنا أضمن فسكت، نعم، فإن الحق ثابت عليه، وهذا يحصل كثيرا أن يتعرض للضمان ولم يطلب منه ذلك، ثم قد يحتاج إلى التوفية منه فيلزمه في مثل هذه المسائل. نعم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعوالي والمقصود والمقصود ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. هذه من المسائل التي انفرد بها الحنابلة رحمهم الله تعالى، فيقولون لو أن شخصا ضمن ما لم يعلم وهو يؤود إلى العلم فيصح. لماذا أيها الحنابلة قلتم ذلك مع أنكم تتشددون في مثل هذه المسائل؟ قالوا أن الله جل وعلا قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فيقولون أن حمل البعير يتفاوت فيكثر ويقل، واضح؟ ولم يدر ما حمله. وهذا له وجه، وإن كان قد يقال أن حمل البعير معروف عندهم وهو قدره ماذا؟ تعرفون حمل البعير ولا ما تعرفون قدره؟ كم قدره؟ وسق 60 صاعا. الوسق 60 صاع هو حمل البعير، حمل البعير، نعم. ثم يقولون أنه يعني معروف أنه من طعام الملك، وطعام الملك ما معروف على كل حال. لكن مع ذلك قال الحنابلة بأن هذا في أظاهر الآية أنه غير ظاهر أو ليس حملا معلوما مستقرا، فبناء على ذلك صح ما المجهول إذا آل إلى العلم. فبناء على ذلك لو أن شخصا ضمن شخصا في جعل، يعني قال من بنى هذا البيت أو هذا الجدار فله 100، فقال شخص أنا أضمنها، هذه الآن ثابتة أو غير ثابتة؟ غير ثابتة، أليس كذلك؟ حتى يأتي شخص ويبنيها فيستحق، فيقولون بناء على ذلك يثبت، نعم. ومثله لو ضمن قال ما ثبت على فلان ما على فلان علي، ما على فلان علي، فأثبتوا مثل هذا. ومثله يقولون لو قال ما أضمنه في السوق، يعني هذا التاجر أضمنه في كل ما تحمل من دين للناس، فكل هذا داخل عندهم في المجهول إذا آل إلى العلم. قال والعواري، العارية نعم لو تلفت في يد مستعيرها، وسيأتي متى تضمن ومتى لا تضمن، وهل هي مضمونة بالأصل أو لا، نعم. فعلى كل حال والمشهور عند الحنابلة أنها مضمونة في غير ما استهلكت من تفعت به، فإذا ضمنها شخص جاز. ومثل ذلك المغصوب، لو أن شخصا غصب شيئا فطلب أن يؤديه فلم يؤدي، فقال الشخص لا تحملوا على أنفسكم أنا أضمن لكم هذا، لو لم يرده أنا أتحمله، فيجوز. والمقبوض، وهذه تأملوها شوي، المقبوض بسوم، وش معنى المقبوض بسوم؟ المبيع حال البيع حال التبايع إما أن يقبض بسوم وإما أن يقبض بغير سوم، واضح؟ فالسوم يعني أن يسام عليه فتأتي وتقلبه، فأنت الآن قلت ب20 أعطني أراه فأخذته، فهذا مقبوض به بسوم. يقولون والمقبوض بسوم مضمون، يعني لو تلف في يدك فعليك الضمان مطلقا لأنه مقبوض على جهة المعاوضة، سواء في ذلك استقر عليك السعر، كان يقول تقول ب20 فلا يزيد أحد فتقول أعطني أقلبه، أو قبل ذلك حتى قبل أن لم يستقر لكنه يسام عليه فسمت ب20 ثم زيد لكن قلت أعطني أريه أهلي حتى أتأكد، ففي الحالين هذه لو تلف فإنه مضمون. فبناء على ذلك لو ضمن شخص آخر في هذا المقبوض قال أنا أضمنه، لو تلف عنده الآن أو حصل فلم يدفع لك أنا سأدفع، فيجوز، بخلاف المقبوض على غير جهة السوم. وش مثله؟ المقبوض على غير جهة السهم، مثل أن تدخل الآن محل تجاري وشيء محطوط عليه قيمته ثمنه فتأخذه لتنظر فيه، نعم، فسقط فانكسر، فهنا هذا القبض فيه قبض أمانة، فإذا تلف فليس عليك ضمان. واضح؟ واضح؟ ذاك مقبوض على جهة السوم وهذا على غير جهة السوم، فهذا لا ضمان فيه وذاك فيه الضمان. طبعا هذا إلا أن تفرط، لكن المقصود أن المقبوض على جهة السوم مضمون عليك مطلقا سواء فرطت أو لم تفرط، أما هذا فإن فرطت فعليك الضمان، كان مسكته بطرف يدك فسقط، نعم، أو أعطيته ولدك فسقط، فهنا عليك ضمان. لكن لو أنك قبضته ثم جاءت ريح شديدة، نعم، أو فتح الباب وكان بجوارك فضرب فيه فانكسر، فنقول لا ضمان عليك. نعم، يجب الضمان، فيه ضمان. وعهدة المبيع، عهدة المبيع، ايش معنى عهدة المبيع؟ عهدة المبيع يعني أن المشتري إذا اشترى سلعة وخشي أن تكون مستحقة ويسمى عهدة المبيع ودرك المبيع، وهذا في الغالب يكون في حال الشراء ممن لا يوثق بهم. فرأيت مثل جوال، هذا الجوال يباع ب600 ريال، ها، وهو قال تشتري ب200 ريال، فأنت بين أن تشتريه لكونه رخيصا وبين أن تخاف أن يكون مسروقا أو نحو ذلك، فقلت والله أنا أخاف أنك سرقته، قال يضمن فلان، إذا كان مسروقا فأخذ منك فهو يرد لك، فهذا يسمى ضمان عهدة المبيع، فهنا يجوز. وسبق لنا أن عهدة المبيع لا يجوز أخذ الرهن عليها، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن أخذ الرهن حبس لشيء وقته طويل، ما ندري متى يستحق، قد يستحق وقد لا يستحق، أما انشغال الذمة فلا يترتب عليها مفسدة كبيرة، فيجوز أخذ الضمان عليه ولا يجوز أخذ الرهن عليه. واضح؟ نعم. قال لا ضمان الأمانات. أما المقبوض على جهة الأمانة مثل ماذا؟ مثل عقد الشراكة، إذا قبضت شيئا مشتركا أنت وشخص فيه، أو الوديعة أو نحوها، فهذه لا ضمان فيها. لماذا؟ ما تجي وتقول تبقى واحد يضمني، لماذا؟ لأن الأصيل لا يضمن أصلا، المودع والشريك لا يضمن، فمن باب أولى ألا يكون عنه، ألا يكون له ضمين، فبناء على ذلك لا أحتاج فيها. قال بل التعدي فيها، لكن لو أنك قلت أنا أخشى أن شريكي وآمنك لكن أخشى أن تتعدى فيها، فإئت بمن يضمنك أنك لا تتعدى، فنقول صح، لأنه لو تعدى لضمن، فلما كان يضمن إذا تعدى فكذلك يجوز أن يقيم معه ضمينا. واضح؟ نعم. نعم، هذا الفصل معقود فيه أيضا باب من أبواب التوثيق، وهو الكفالة، والكفالة عند الفقهاء تتعلق بالأبدان، وأما الضمان يتعلق بالاستيفاء، أليس كذلك؟ فبناء على هذا يعني الكفالة درجة من التوثيق، لكنها أقل، بإحضار من عليه الدين ليستوفى منه، فليس فيها استيفاء من الكفيل، لكن فيها تكفل منه بإحضار من عليه الدين. واضح؟ فلذلك قالوا أو جعلوه فصلا بعد الكلام على الضمان والرهن. فهو آخر التوثيقات وهو أقلها من حيث الاستيفاء به، لكنه يحتاج إليه. ما الدليل على الكفالة؟ قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فدل هذا على أن الكفالة مشروعة، وعلى هذا قول أكثر أهل العلم، خالف فيها من خالف، لكن المشهور في عامة قول أهل العلم وأكثرهم أنها جائزة مشروعة. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. أول شيء، الكفالة تصح بألفاظ الضمان، نعم، وتصح بكل عين مضمونة. ما يجوز ضمانه يجوز الكفالة به، نعم، وهي حقيقتها إحضار من عليه حق مالي حتى يستوفى من، واضح؟ نعم. قال: وببدن من عليه دين، يعني إذن هي في الأعيان وفي الأبدان، فتصح الكفالة بإحضار هذه مثلا الدابة، بإحضار هذه السيارة، بإحضار هذه الجوهرة، بإحضار هذا اللباس. قال: أنا أعيرك إياه، لكن بشرط أن يضمن فلان أن يعيدها إلي، واضح؟ أو ببدنه، أنا لا أعرفك، أخشى أن لا تأتي، فقال: أنا أتيك به، نعم، فيجوز. طيب، لو قال، ما دامنا قلنا هي لفظ مقارب، لو قال شخص لشخص: أنا أشتري منك هذه السلعة ب1800 ريال، لكن ليس معي مال الآن، وإنما أعطيكه بعد شهر، واضح؟ فقال البائع: أنا لا أعرفك، أنا ليس عندي مشكلة بس لا أعرفك. فقال آخر: أنا أعرفه وأعرف بيته. قال الحنابلة: يؤخذ بذلك. ومعنى يؤخذ بذلك ماذا؟ أنه يكون كفيلا. ما الذي يترتب على ذلك؟ هل هو التعريف فقط أو الإحضار؟ الكفالة كاملة، التعريف والإحضار، فيقول: هذا بيته، ويأتي به. وخلافا لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول: ما دام أن اشترى تصدى للتعريف به، فيكفيه أن يعرف باسمه وبمكانه وبطريق الوصول إليه، واضح؟ نعم. ها؟ نعم، تصح بكل عين مضمونة، يعني ليس بالضرورة أن تكون بشخص، تكون بعين، فتقول: أنا أكفل هذه مثلا السيارة أن تحضر إليك، أن ترد إليك، فهو الآن كفالة للعين ليس بشخص. نعم، مثلنا عليها قبل قليل بس ما انتبه. نعم. لا، إيش؟ جيد، يعني يكون هذا صحيح، لأن ضمان العين هو يدخل في الباب الذي قبله، هو صحيح أن يضمن الإنسان السيارة، أن يضمن كذا، لكنه يكون في الباب الذي قبله، لكن الكفالة هي في البدن، الكفالة هي في البدن، فبناء على ذلك يكون نعم ببدن كل من عليه عين مضمونة، وببدن من عليه الدين، فيكون ذلك أدق أو أصح، بارك الله فيك. نعم. قال: لا حد ولا قصاص. يعني أنه لا يضمن من عليه حد. لماذا؟ لأنه حينما يتعذر إحضاره لا يمكن الاستفاء من كفيله، فكان ذلك كأنه لا فائدة منه، فكان كأنه لا فائدة منه. نعم، فلأجل ذلك قال لا حد ولا قصاص ولا ما يماثلها، يعني مما لا يمكن الاستفاء منه. فلو أن شخصا أراد أن يكفل زوجة لزوجها، قال أنا أتكفل بأن تحضر، طيب ما حضرت، هل يمكن أن يستوفي الزوج من هذا الرجل الذي كفل أو هذه المرأة الأجنبية؟ لا يمكن، لأن ما يستوفى من الزوجة لا ينوب غيرها عنها فيه، واضح؟ ومثل ذلك الشاهد، لو أن شاهدا عليه شهادة متحتمة يعني لازمة، فقال شخص أنا أضمنه أنا أكفله، فإذا لم يأتي به هل يستطيع أن يقدم عليه أن يشهد؟ لا يستطيع. لكن من كان عليه 100,000 فقال أنا أضمن وأكفل حضوره، إذا لم يحضر كما سيأتي يمكن أن يدفع 100,000، فبناء على ذلك قالوا لا حد ولا قصاص، فإنه لا يجوز فيها لأنه لا يمكن الاستفاء من الكفيل، وهذا هو مشهور المذهب خلافا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام يجيزها فيها. أما ثم أيضا أن الفقهاء نصوا على أنه إذا قل لا حد في لا حد ولا قصاص إذا لم يؤول الأمر إلى مال، فإذا آل الأمر إلى مال كالدية في القصاص ونحو ذلك فيجوز الكفالة فيه. نعم نعم، مثل ما قلنا في الضامن أن يعتبر رضا الكفيل كما يعتبر رضا الضامن، أما المكفول به والمكفول له لا يعتبر رضاهما، لا يعتبر رضاهما، لأن هذا إنما هو توثيق وليس فيه حتى إقباض أو إيجاب وقبول حتى نحتاج إلى رضاهما، لا يحتاج إلى ذلك كله، فبناء على ذلك إنما يتوقف على رضا الكفيل، لأن رضا الكفيل هو المتبرع وهو مما يزيد التوثيقة بالحق ولا يترتب عليه مضرة على واحد منهما، لا المكفول عنه أو المكفول به ولا المكفول له. نعم نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى بما يبرأ الكفيل، إما أن يأتي الكفيل بنفسه، لأن الذي على الكفيل أن يحضره وقد حضر فقد حصل ما يطلب منه تحصيله. نعم، فإذا حضر انتهى الأمر، أو قال سلم الكفيل المكفول ما عليه لأنه هذا هو الذي يطلب منه كذلك. نعم، أو قال إذا تلفت العين بفعل الله تعالى، إذا تلفت العين التي وقع عليها العقد ولم يكن للمكفول له يعني فعل في ذلك ولا تفريط، فإنها برئت ذمته، فإذا برئت ذمته برئت ذمة الكفيل. وكذلك إذا مات، يقولون إذا مات المكفول سقطت الكفالة. لماذا؟ لأن محل العقد الذي هو إحضار المكفول ذهب، فهذا هو مشهور المذهب وهو قول أكثر الفقهاء خلافا لمالك وابن تيمية، فإنهم يقولون إذا مات المكفول تعلق الحق بالكفيل، تعلق الحق بالكفيل كما إذا تعذر الاستفاء منه. يفهم من هذا أنه إذا لم يمت ولم يسلم نفسه يعني في ولم تتلف العين أنه يجب على الكفيل أن يسلمه، فإذا لم يستطع إذا عجز عن التسليم فيلزمه الحق الذي على المكفول، لأنه كأنه بعدم إحضاره فوت ما على هذا من الحق ما لهذا من الحق فناب منابه في ذلك. نعم. إلا أن يشترط أنه ما إذا لم يستطع إحضاره فلا شيء عليه، فالمؤمنون على شروطهم، مثل أن يكون والد مع ولده قال أنا سأحضرها لكم وأجتهد بهذا، لكن إذا هرب ما أستطيع، ما تطالبني بالدين، فيقولون لا بأس. نعم. كيف الضامن والكفيل أن يعجز كيف؟ لا لا لا، هو عقد لازم له، فما دام أنه دخل فيه لا يلزمه الوفاء، إلا في حال واحدة وهو قبل ثبوت قبل وجوبه. يعني لو قال ما إذا اشترى منك فلان فعلي فأنا أضمن أن يوفيك، فإذا اشترى من ضمن، لكن لو أنه قبل أن يتم البيع قال لا لا أنا تذكرت أنا لا أستطيع، ليس عندي ما أقوم به، أو أنا سأسافر أو لا، فعند ذلك يسبق. نعم. بعضهم يقول أن لها ألفاظ تخصها، لكن المشهور أنها ألفاظ الكفالة وألفاظ الضمان واحدة على العرف، فإذا قال أنا زعيم به غير إذا قال أنا ضامن لما عليه، واضح؟ فلا بد من التوضيح، أنا ضمين به يعني ببدنه، أما إذا قال أنا ضمين بالحق، أنا ضمين بما عليه، أنا ضامن للتوفية ونحو ذلك، فيكون على الحق. نعم. إذن هذا الباب، باب الحوالة، هو انتقال إلى وجه آخر من أوجه المعاملات، والحوالة من التحول والتحويل، أحال فلانا يحيله حوالة وتحول الحق من ذمة فلان إلى ذمة آخر وهكذا. وأصل الحوالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، يعني المماطلة، مماطلة الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فل يحتل، وقال أهل العلم، عامة أهل العلم بذلك، فهو إجماع على صحة الحوالة، ولا وإن ذكر خلاف عن الأصم ونحوه، لكنه خلاف شاذ لا يعتبر به ولا يعكر على ثبوت الإجماع فيها. لكن إذا قيل بالحوالة فما حقيقة هذا العقد؟ البيوع مرت بنا، وعقود الإرفاق بالقرض ونحوه مر، عقود التوثيق انتهت، فما هذا العقد؟ يقولون أن هذا عقد إرفاق مخصوص. لماذا يقولون أنه عقد إرفاق مخصوص؟ يقصدون بأنه مخصوص يعني أنه ليس ببيع، لأنه لو كان بيعا لإيش؟ لأفضى ذلك إلى أن يكون بيع دين بدين، لأن الحوالة الآن علي مثل 10,000، فأحيل هذا الذي يطالبني على فلان الذي أريد منه 10,000، فكأن بعنا هذا الدين بهذا الدين، وأصل بيع الدين بالدين لا يجوز. لكن قيل الحوالة جائزة باعتبار أنها ليست بيعا وإنما عقد إرفاق مخصوص، ولذلك ينص بعضهم يقول أنها على خلاف القياس، لأنها يعني بيع دين بدين وأجيزت، والأصل أن بيع الدين بالدين لا يجوز، لكن مثل ما قلنا أنها هي في مشهور المذهب وعند أهل العلم أنها عقد مخصوص جاء للتوسعة على الناس والتيسير عليهم في ذلك. نعم. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا تعتبر استقرار المحال فيه. نعم، يقول لا تصح إلا على دين مستقر، لأن حقيقة الحوالة، نعم، أول شيء ما معناها؟ هي تحويل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فمثال ذلك لو أن خالد يطلب عبد الله 6000 ريال، نعم، وعبد الله يريد من آخر اسمه حسين 6000 ريال، فقال عبد الله لخالد ما تريده مني من 6000 خذها من حسين، واضح؟ فهنا برئت ذمة ايش؟ ذمة عبد الله، وانتقلت المطالبة من ايش؟ من مطالبة خالد من عبد الله الى حسين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح الا على دين مستقر، لان ما دام الان برئت ذمة عبد الله، لو كان الدين غير مستقر فذهب خالد يطالبه ثم تبين أنه لا حق لعبد الله على حسين، وقلنا برئت ذمة عبد الله، يفضي ذلك إلى أن خالد لا يستطيع الرجوع إلى عبد الله وحقه ضاع، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك لا بد أن يكون الدين مستقرا ثابتا. فبناء عليه لو أن شخصا أحال على مبلغ مثلا عوضا عن منافع سيبذلها، يقول أنا اتفقت أنا وصالح على أن أحمل له هذا اللبن، نعم، ب5000، فأنا أحيلك بهذه 5000 على صالح وهو لم يحمل اللبن، هل استحق 5000؟ لم يستحق. فإذا الدين هذا المبلغ يمكن أن يزول أو لا يمكن؟ إذا تعذر عليه النقل أو انشغل أو حبس أو تلف اللبن، طبعا إذا تلف اللبن مسألة أخرى، لكن إذا امتنع من جهته، واضح؟ فهنا نقول إذا هذا على دين غير مستقر. مثل ذلك لو أحال على دين الكتابة، المكاتب عليه للسيد 100000، لكن يمكن أن المكاتبة يعجز، أليس كذلك؟ فلو أحال السيد شخص على هذا الدين يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. ومثل ذلك ما مهر المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فإنه مثل لو كان مهرها 70000 فأحالت شخصا على هذا الزوج، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذا المهر لم يستقر، لو طلقها قبل الدخول لم يثبت إلا نصفه، ولو جاءت فرقة من قبلها لم يثبت لها شيء، واضح؟ وكل ذلك محتمل. فبناء على ذلك لا بد أن يكون الدين مستقرا، لأنه يترتب عليه براءة المحيل، فلا تبرأ ذمة المحيل ثم لا يستحق المحال حقه. نعم. قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، يعني عكس المسألة، لو كان المكاتب الآن، المكاتب دينه مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر، لكن لو أحال السيدة على دين له مستقر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، مع أن دين المكاتبة في أصله ليس بثابت، لكن قال للسيد اذهب لي فلوس عند فلان، فالمحال به ليس بلازمه أن يكون مستقرا، واضح؟ مثل ما قلنا في صاحب اللبن، لو كان هو الذي أحال هذا الذي سينقل اللبن، قال هذه 5000 التي ستأخذها من بنقل اللبن اذهب وأخذها من أخي فإني أطالبه 5000، فيها شيء؟ لا يترتب عليها إشكال، لا يترتب عليها إشكال. فلذلك قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه. نعم. نعم قال ويشترط اتفاق الدينين. إذن هذا هو الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون على دين مستقر، والشرط الثاني اتفاق الدينين. وإن كان ظاهره أنه كأنه يعني في قوله ويشترط كأنه بدأ بالشروط، لكن بعضهم يذكرها من الدين المستقر شرطا، وبعضهم يجعله يعني مسألة مستقلة. على كل حال اتفاق الدينين يعني المحال به والمحال عليه يكون قدرا واحدا. فإذا كان لي 5000، نعم، لي مثلا من زيت، ها، و لي 5000 على زيت، وزيد له 5000 على يزيد، نعم، فأحالني بالخمسة على ذاك فجائز لأن الدينين متفقان. أو كأن يكون يطلب يزيدا 50000، واضح، فأحالني بخمسة من 50 فإن ذلك صحيح. يعني ليس المقصود اتفاق الدينين أن لا بد أن يكون المحال عليه والمحال به شيئا واحدا، لا، لكن أن يحيل على مثله من الدين فهذا قدر كاف في الصحة. فلا يجوز أن يحيل ما يكون لي من الخمسة ب6000 على فلان، يقول راح اذهب خذ لك 6000 من فلان، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن عقد الحوالة عقد إرفاق، وهذا كان كأنه معاوضة وبيع، فيدخل في بيع الدين بالدين ويدخل في الربا، واضح. ومثل ذلك العكس أن يحيل الخمسة بأربعة فإن هذا أيضا ينقلها إلى كونها معاوضة، وهي ليست معاوضة إنما هي إرفاق. ما كان يجب لك أن تأخذه من فلان يأخذه الذي يطلبك مثل هذا المبلغ فقط، واضح. فقال اتفاق الدينين جنسا، فلا تحيل ما عليك من ذهب بما لك من فضة فتقول لفلان اذهب خذ من فلان الفضة، واضح. ووصفا كان تكون مثلا الذي تريده أنت من عمرو صحاح والذي لك مكسرة فتحيل، والذي عليك مكسرة فتحيل ما يكون من هذه الصحاح بتلك المكسرة فإن ذلك ليس بصحيح، واضح ولا مباضح؟ نعم. قال ووقتا يعني أن يكون أن تكون حالة أو مؤجلة تحل في وقت واحد، لأن الأجل له أثر في ذاك. نعم. لكن لو تغاضيا يعني في أنه يحتمل التأخر أو نحو ذلك فلا بأس. قال وقدرا مثل ما قلنا، فلا يحائل بخمسة على ستة ولا بستة على خمسة وهكذا، بل لا بد أن تكون متماثلة. طيب في حال واحدة يحتاج بها إلى التفصيل، يعني مثلا لو كنت أريد من محمد، نعم، 10000 دينار ولي عند صالح، نعم، أريد من محمد كم؟ 10000 دينار، ومحمد يريد من صالح، نعم، 100000 درهم، فقال لي خذ الدراهم من صالح، فنقول هذه حوالة لا تصح، لكن يمكن أن أكون قد إيش وكيلا لك في الاستيفاء، فأذهب وأخذ 100000، ثم إذا أخذت 100000 يعني لا تكون حوالة ذهبي وأخذ 100000، لأن الفرق بين الحوالة والوكالة أنه لما وكلني لا زالت ذمته مشغولة بالمبلغ أو ذمتي مشغولة بالمبلغ، لكن إذا قلنا أنها حوالة انتهت ذمتي وإنما كان حقي في ذاك، فنقول هنا تكون وكالة هي لا بأس، أذهب وأخذ 100000 ثم لنا أن يقتص بعضنا من بعض، نأخذ الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير طبعا هذه لا فيها إشكال، لعلنا نخليها إلى بداية الدرس القادم حتى ما تشكل عليكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيضا إذا أحاله على شخص ليس عليه دين يقولون هذه وكالة، يعني قال رح لأخوي خذ منها 5000 فذا وأخذ 5000 فهذا صحيح من جهة أنها وكالة، لكن لا تصح أن تكون حوالة. نعم.